الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. كتاب التوحيد كي مسألة توحيد باريكة شرح علم كاريغراتي غانيكي كي توحيد نيو ilim ko yo sokkote menen ni tawhid tino gnene u tawhid ki kana agano ilim ko yo sokko agana ni gage jera ina mono kala na ga garde ne bi shiring agane sino ne bi ga ka bar tawhid garde awwal kustura tawhid te kaga se mushkila tawhid ta tay har ga gnere ahkam koi ge tafsilat koi ge bari ma tawhid ki istaqarre gna sabate gna ga udra ahkam ka رسول عليه الصلاة والسلام مكة 13 سنة ربير نبي رسولي 13 سنة مكة إيجي بر نبي نايه بر رسولي نايه رسالة إروكي إيري ربنا رسال رسولو كيكوالي رسالة إروكي عدن إيري ينبغو ربنا كالفين دو إسلير إيري كانا توحيد كي أنار أنناسو أو غرو يالي كانا غرو باري كاسو kana zaka kalnu zaka barike kaso o hejinu kana hej barike kaso ahkam ga sokko mediner te jani 13 sene ma kariere 14 sene go gi ben mediner yere u mediner yi 10 sene kayre hukum ga sokko ko dor te jani 13 sene ma kariere salat al jamaayo salat al jumaayo zaka wajib to hej wajib to guru haram do gomar haram do tewe muharramat ke naqqa haram ras wajibat ka tauhid to woni tije yos 13 sanari ne o gaso muslimi o gaso islam do uding takalif ke rabbana kallifene o ga islam mis nabi kareger esere iro takalif ke uguna tarur kerera 13 سنرس إغرى رسول صلى الله عليه وسلم 14 سنة قوي مدينر تيرة 10 سنة قوي مدينر إيجاي كوري 13 سنة ما كاري جاي أبويري 13 سنة كه رسول صلى الله عليه وسلم توهيد تطاي نت غارد توهيد كي تطاي أدلينري غارد توهيد كي تطاي أسطوري دعوة قوي توهيد تركيز توهيد كي تطاي Ursul sokko kere, nebi sokko, man haki kaka are siyelere, udara faraj barike kase. Oke ne deres kase ne inke amrad al umma kase no, togo barike bari, togo bari khilaf kere, togo khilaf ke kase no go, togo nae kase, togo fadayle la amale, kore ka kase gine, kore ka te faraj del wudui kase gine, kore ka gosle al janabaro, tahararo barike kase gine, Ursul ke da ke kase no bo. Nebi kubay kaka yite kase kase bo. قرآن غير كسر وعي قرآن غير كسر ها لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ها نوح كتير فراد الودو كناي خصل الجنابا كناي ودين دايل كناي خصل كناي تهارا كناي يني عارو أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قرآن غير حاكم ده قرآن غير غير نوابه رسل كغاية سكة وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ko ogane faray to baray no nawafil do baray no fadaile al amal do na baray no oga kaay to hita baray no to hiti mushkila ka digro amra dal umma igro wa saqat hasil nuro la la rabbana subhanahu wa ta'ala rusul ga uke go digi ilim ga kidi hikma ga kidi malaika jibril do hikira suru ki kasaw el ki bayu ki do o go rabbana subhanahu wa ta'ala umr direct te bare malaka jibril gi concert ke dia o ki gardi sieri gi siaro o tawara calculer gnak bari ke sar gi si o nebi gi ne era sol gi ne wahi direct to rabbana ra tabile gi ne malaka jibril amin al wahi concert ke dia malaka jibril do kiraso bari ki kasa kiraso bariki kessa ki kessa gena ogoy malaka jibril concert ke dira iru red direct murtabil ge bariki si aro okay na ko ke dira bariki si okay tawhid ta badayin akide gra badayin اول توحيد دي كغا شرك دايو ولا قد بعثنا ربنا ايدي ولا قد بعثنا بعثنا جداك كهويني ولا قد بعثنا في كل امه الرسولا اي امه منك رسول سي كهويني امبغودا ولا قد بعثنا في كل امه الرسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كي امبغو بهم رسمي بيجيني اول برمال امبا اول كين بيجيني ان اعبدوا الله توحيد كي ابران ايروكي ناسو اول ايرو يا بيدي نو نكي اجتنبوا الطاغوت مراو تيغو ايرو ران نركيرا هاجر نغيرا ابران تبتيجر كي بيجي باب كي عنده هايوغني manaw tawhid gardigi siu sirik dayo idotondo rusul sokko kebigira padayen hire deki dene kayin amra dalaw ma kasabo rusul ge ajraro ilim go igasiraro jahilaro konse malaka jibril kigi halataro tawji arabana kigi halataro to okay ka orkayin go ogo kaga tawhid padayen akira padayen kegui amrad al umma marat ke darsini kire badagina ke agine ke to o ke man haki halatigo eme hindia ro pakistan nara o kaga ye rasul gan gardege mena ke wena ko sura gardi akwai gitron dunai hirisni ka nara o berenna so boro sia la lakin do muslim ne legine ne iro murgi noni rasul do gardi siyelegi noni na wajib tuna ittibai egi si menegi na te sina kani na rabbana kana ti sina kani te ka lefeni ro alim ne legene ne rasul garden beyini ki rasul garde ki iro garde yer ne dado yer ne dado gono kido yer ne bele sibogo ki garde go iro ibin janne ne dari ne kido ki garde janne ki alim ke mbe o ki ti fabrike ne kago gi alim mbe ro sina kago gi ki alim ambe alim ambe ko tawdi bayan iru garde kilo rasul garde kilo garde jande ki kilo garde je ki kilo dalil kiriri hadis kiriri ki ambe ko alim ke nar sine de ke ne ta ke ne kone ga ke ne la la ki alim ge mero dingi aga sekedo arabana ar ko gorne era solo gor be yinigine o irono ras era solo ni ras ke embegano daina iroso dunia ga sere o ga sere era solo ga ko legini era solo su o arabana ikhtare gine re oke yune hidaya ki ke yune ke ko legi we ga na dani na umma woni u umma woni nda wa yep kinoi egisi itibai mana tiki sinigi ki yemben u kinna yinene te aham mahaja ajur kidega hasana go yakwaiga iror kidega rega tisokore wega gi tauhiti kisando ilme tauhiki ilme sokore we te iror kidega roga samba kidega oy jendo jer filiga samba ko kor ziarar akule ga shirki kisando tauhid ki beini tayini ni shirka be beini tay asan dedde way kontre way isan tauhid ki taga sayini ni shirka be taga sar u og tauhid ki ga ga ni shirki ga warra ga ga ndlo asan tagay kisando eme o pone ka go surere o kone horokke togonaage e khwana onna enara panne dingi akpar tar fahibi noru u aur aber goyge na kerger na wuda huna isene gene ne te heme nor sakirju dinni awwal heme gene ra u dira ibarade horokke ber dinni ro tayib ibaraira tayib bartaw ke ujur regere ti ujuri iror ujur tegiri hasanati tegiri ta janner ter baligina diri ro rasul akyaro wala kana akyo roci ege rasul akyaro kana horoki rasul akyo horoki rasul kodoyaro wala ilim horoki gidi kana rasul de akyo u rasul kodoyndi beyini ni yaro balighi ni yaro wala katamigni u balighi ni ma kitab keregi horoki din ginara ojor kidira aqwa ginara o janer dore arba shor do sorni 40 yom do sorni 30 yom do sorni to yom alhamis kini june jamer neskari to wana pakistan do june hindi ar june hitina ko ini ms sera su ikiri ni tagar ko ini te kasa ko makitab to si kitab nori gir kidi lara rasul kudu ire kana balighi gina o kikin kufur gini ne ashan rasul din katme gini naki ketman arab rasul bigi harami ora te rasul do kodo yidara ega dara rasul do kodo yidara so ora rasul do kodo ma balagini ke balagina yo kodo yo kitab kinara horoj kiri rasul do kigi o kin ko ara rasul kana akki o dara dara so odo dingina rasul do kana akki o ki rasul ne re tere maraka jibril so awne odo nay o te horoj kitab re ko garni na ra te bari maraka ber nori re te bari jibril so rasul tu ginne ki su kana te kana ilim ge ummu kana ko warna o berti e ko warne ki malaka jibril su darayo ber malaka nuri re te bari tayib kisando sonnaga onire rasul ro ko warne mane ummu do sonna rasul ge u ko wale ge rotta ke den ko warna ro tauhid ta kisna ko warne o bu sunna ge te hukira saola na ro hukira saola ni awra ba ne asha garde halatte ko kisiri garde na rasul sunna ke ko warne kurwa wala sunna ge o tiawu rasul ko ari ge garde no ri ge ko warne hukira garde ko warne ar te hukira garde ko warne u te hukira garde ge rasul na o tiara rasul ko warne ina ga te hukira garde e o horoj garde gra sonna ke tiong de logna idigini ni to rasul sallallahu alaihi wasallam man haj berdo ke gine gi halat tigne ya idiri ki kawri yi dingi barta ko ka irogne rabban ar kallifina balighina wana garde ka ara tikki ka rasul gina ina so garde danar iro ka na le giro garde danar rasul sallallahu alaihi wasallam siire ke gine guru ke din sahi ogu dara war kide rabana ro feena shilin garde bigire shil wo hindi ara kone kakai wo to kona ara kakai nigir ara kakai cameron da kakai wo to libya ara te kegeni din ummo kide te kegeni ma marhab to sonna rasul kide te kegeni marhab te ge hamedare awwal hamedare din barta goda o ko warne ina ربنا سبحانه وتعالى كما يا رسول كي اقول لك دين جينا بينينا فسرينا اوغار بوغن اغور كي غاسا فسرينا امبر سي يرا فسرينا عمر كا غنا فسرينا اور كرني كي سي ايغينا فسرينا حالغو حياغو سقوغي قران فسرينا ني رسول صلى الله عليه وسلم عشان مكلف ربنا سبحانه وتعالى ناني وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليه ربنا سبحانه وتعالى رو قرآن تيكي سنجا نكاك نار بينينا فسرين أور كيجين ها إما نكوين هروت يونا يني هاي تو دعوة يونا ها بلغوا عني ولو آية نكيرو ها ها خير امه اخرج للناس نكيرو ها دعوا يورو ارينيه دعوا يونا يندو دعواغي محمد الياس كانده لي تارتي جاغني ارو رسول محمد صلى الله عليه وسلم تارتي جاغني رسول تارتي جاغني رسول بردو بينين فسرين اندو محمد كانده لي برداي غاريو اما ساكا هنديا او يا هيريا بيدغنا سجودينا كيري دي ما ساكا او هيريا بيدين بودو كيرينو na koyne azkar deuna inini ni ah to sufir kedini sufir ber noir ka usra azkar ga noir ka usra ni asgarga unde rasul sallallahu alaihi wasallam kide kitiaro wala umurtasi dingi fahimi dari sunna garde koy rasul sallallahu alaihi wasallam doko horni tayib babal istisqabil anwa istisqabil anwa ge mana koge mana koge beduri marde garni bedu marde ekarki mana sutikidi ni shirtu ni krali on go ginara marcos kigi bedu tegeinu agne go gina do akirni mana do ayro ko heyo marre ko he una marne wene gine do adira marge bedu tegeinu ati herne tegeinu ga mana iru daine tijeni wene gine na ko furnali qurani di wama yad'u ma allahi ilahan akhar la burhan lahu bihi فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون غنكي قرانك سورة المؤمنون آية 117 غي وغير الله تيجد عيني كفر نغري قال ربنا سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين غنكي دراغوك سورة يونس آية 106 ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت أكيد نجنيني فإنك إذا من الظالمين نو تاني بدوكي بروير و بدوكي تجنيني ماركوس كي دور بدوكو غور نجنيني ماركوس كي جاي عندو ماركوس كي غير بدوكو غور نجنيني كي مانا تيرو ام بغيري warnati makhluq ner kayni kina shirtu ne tal marke da baru koyno rabbana subhanahu wa ta'ala qudra wa barro kide mashi wa barro kide irara wa barro kide gnege bedum iror koyri mani na iror koyri kara iror koyri nor iror kade sain sain ne noro mar ner koyri ni ga tigye ner koyri ni ga kishirtu ne tal tanige kessu ye nakwa inoro mar ko ne baire ke koske ger kabre ko ne darsene irir tegin do ayndo boro sandu berukiti iror ko horne re kabre do sababe ki halat ki shirkal asghar generi kabre ge darsene ga tegin ga hoygini ga berukidinu wala sababe kara iror ke yo delilu ke yo nar tagno da kalkilene kabre tegin ne berukiti hoygini ne bedu aw nay halat ki zunub akura ga darri ki sando rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare ni ngene wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun ge mana ko ge ay ke surat al-waqi'a re aya numero 82 surat al-waqi'a kare re ki mana ko ge o ge beduk tigini ni ero sukure ge ne ربنا حمدنا بدون ايرور كوور نيغنا شكر ربنا ركيه نيما ايرو كريغاغنا نورو نيما نغي شكر غاغري ربنا سبحانه وتعالى نيما نكيغنيني ايرور كوور نينا جبلينا ايرو شكرينا عباره غوردينا كيغر بر دن نركز بيغني قرا ايرور كوور نورو ماركوس كيغر كوور نيغني ki be mana yani kana iru rek ti ogni begi be mana to kazibun mana iru kwa kambe iru embe sere bi harre ke sere ko gorne ire sa sere ne ki ire garbe sere ne ki ire akwa sere ne ki ne so markus ki do aindo markus ki do dar senere ugu marke kos ki ra ki ndo mar den ke ne ekritur du ka ki ndo aindo mar barata arbi ko gorne gene bi baror ko gorne ema bi iru ko gorne mar ko gorne embek iroki mani marke kila ati tedro rizqakum gine digi rizq baro qur'an do harga gine ne ekure taga sui ne rizq elemke rizq koyi rizq koyi biru tegoy isagar beliro tegoy kausra or saliro eme تجعلون رزقكم أنكم تكذبون rizki ke kiki ndai bedui bedu ke sire aso orga ga kare irega sagne gerbega ne aso alhamdulillah iru bi ko gorne iru arde tegerne alhamdulillah iru shukru daligina kinuru marcos kiro aindo marden kiri ni aindo kabere do aindo mar bigir ke indo aindo irir te indo aindo gene marco ne ta ke sisin do aindo boror ko gorne ki iru bariki gero marge berga makhluk ke no tegene bi ko tegeso fadol ere ko iru ki gene nema iru ki gene iru moya go ere bi ki ki iri garba sere ire sa sere roga kara ki ke gene ne omega iru shukrin nugi alhamdulillah gene fadol iru ki ay degene nema iru ki ay degene iru shukrin gene gene ne iru ki kiri gari iru ga dar irada wa dar berdo umur kana da wa dale gene re mar ko ni ando erki gin do ando mar bodar gine erki ni do ando boro sandu bi ke tini nema iru kin tabara kisere kera iru ra tijer te kigne ki tikin ne ga kera ke awur hasel kai o gene re rabbana subhanahu wa ta'ala ro nema ko ke kiesu tujara ko ay tujara kisini embe ko ay embe kisini tergiya ko grat ko ay grat kisini bawo ko ay nya sutti bar fogni ke ko merigina to be ko ay akwar nay alhamdulillah rabbana fadlu ko ki rabbana nima ko ay ki irur ekki gina inuru hey ne hogi biar tengal hogi sagtola bege hogi sagti te gonaso hogi akwar embe siere ke hogi ma be ko ro aindo ere gina ke dana ate ke sara tiri a hogi ro dana ta kon dokta le tiri nesu bai alan hogi ki berte ya kada dinde hogi kira wa kire ba wa kire kira bor ga kire ba bor ga kire geni ga kire hogi ber sa to ga ge o itija ni re ya kitte abadog na yi hogi ne te go ga ber he go orte ro ara war kido ne Nati isine ke grat kan ke embega ne ke teka ga sokko ne ke gene ga nar ko jako jona je sagre mati ne re ko jako jona sami liga sankal mi liga ke une hugi her ke ni bigi kado go ine so teka sokko hugir ne ki gi sia hugi ki ber uti ke te ge sere ega gene te sere gene ne berre ke te nar bege jai martine sangana ne ke ni ob dona ke kire ko jako jona te ke ino ru hugi ki te kere et ne ga Nari hugi wudi as gerne ni rale ne su ina ni rale onde dar be gnor ko gorne nar egular tini e rabbana subhanahu wa ta'ala maqadir ka qaddirene ne ma ki suugne ne ki na ya rabbana subhanahu wa ta'ala fadluki iruki ayne ne ma iruki ayne ne su iru shukrina do ke ki ne ma go shukri iruki mber ibadai ne ma ki kana ayne tabe na no do na tabe ne re warga yi duduma ni gir kede ki hogi yir ko gorne to go ay hoeri to go gurgar rege ay ge degi danar teknik ko ne degare qarun ni ne di woni kor biari nabi la musa zaman doy gessat musa kare en korda gessa go kasa datri oki ay go gena nasahay gena re rabbana ni ma gane ki mal gane ki fadol ki gane ki obado gane ki ayna fasad ki ga deno se iruga shukru no se iru tiker ni ki ka ge utabele ni ke data bele na so rabbana ga ge aindo taine abirine islam do ganne uri abdo no ne so mal ke ni ay fikra igra yi men ge tibi ga na kwa be yo inna ma uti tu ala ilmin indi asrar ko ni ga te ilm ni ga air ti ga ina so ko bo dora ay yi men ge nur tibi ga na kwa ra o aburu qarun bab bigir darbe bedu bari niga teye bari niga ge rabbana bar rizq ne kigini ne shukr ngar ne ge rabbana na gini la in shakartum la azidannakum u iru shukre be gini ne nisire gini nisire gi mana go gi da nisire gi mana go gi dan arti be ka iru hafsire ne ki kele bigire gi e ga kisine ma agisigi uwi dan akide yogini ne darsina أول إيمان ما نارتنيكي فضل نار إرونكيكي أرحم ربنا كيغنور كيدنيكي وناسي غيرنينو يرو شكرنا شكر يرو كي برداي نيما غير ركتي اغن ربنا مقادرك سوغنا سقو اسبابك سقو ربنا برو خلقينا سوغنا كغرغا غير يرو اركي كاسدغين نيما كا يرو هيك دي غادي جيين يرو تار جيين ناغا عبادغا تابنه ارغا شكرينا امبغنا سينغ ارغا شكرينا ونا يرو شكري بغنيني يرو شكرينا غنيني لا ان شكرتم لا ازيدنكم او شكري ام بغنيني بغري جيس يعني سيغانكي بما ندا اولا دنار ايغي روح حفصين نغي تي اول حفصين را كان حفصين كوبر دايرو جي بغري كره كسر نغي بما را ايغي نيما بر ايغي محفوظ كنا كره ابواب كو نيما جيكي ربنا رجيلنا كني غرنغني يرو شكرنا نيما غنوغي دركنا بي غير كتاينر هي غاها مارتينو او تورينا كودرر تاي اي كي كوستو كريت انا توري غايوس مان كار يا لغا كريوس تغرو انا كودرر تاي اي كي تي غو غاك كي اغا ساي غو غاك دو غو غاك ري تو سو غو غاك يو نا يرو غاي شكرو لوغ ني ني تورو او انا كودرر تاي ني نسي امين او غوي ني ما كدي غا كوني Tentu hari yang nono. Teguru ya nak kau dorang tanya air. Hanero sahur biru tis wau ni sok kau taruh deh sile berti korona ini. Karena tamu aku ini, tosu gua aku ini, neng gua aku ini, lakin teguru berdo tanya. Sahur sile ya, hanero sile ya, biru wau guna ya, iring sok kau harga ekor ini mana ke berti aku korona ini. Marhala kener tayine tendere teuru anak gedere akpar matire habuttere nere ber tawu kerim boro yere ber dara kere ene sore Allah wala mere kana habut kunur kayna gor ke uton na yene ne ber ke a sagiro ki te yiru to wonige ti akeyo shukur yiro kenige na yiro shukur enige ne ne Nima go Rabbana subhanahu wa ta'ala nima go daawu mallin nima tatadoro hukum min nima tatadoro tergiya grat akure nima tatadoro Rabbana nima go daawu afiya alir kidene ki sahalir kidene ki ere suar suar nisnere gemen nisnere murta nisnere na haya saida ne ji Rabbana arsili mani mallu sin saada ne ki sait ne dari haya gnor لئن شكرتم لأزيدنكم اوغو يرو شكرن نوك ربنا سبحانه وتعالى نيما غوغي بر ارسلي غاردي كيليلره تادور اركنا تاوارغي بابي غيرك انا ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهليه امي كرتي استريري Embe jahiliya kigiri. Embe jahiliya kigiri dahi. Mana wa jahil embe. Wa jahil ni mana wa ilim wa aroi. Ilim ber dahabui. Ilim al-dunya aru. Ilim al-dindui. Ilim al-dunya agi. Wa alim sayo. Doktorai kidi, professor kidi, nai kidi. Ilim al-dunya agi. O alim sayo. جاهل غير بيبرغا ربنا نغني يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون كفر غبرم علم تورتي دي ني من جاهل تري ينو اي سيره ديك كي سير كاي اي سيره بغير سيره او حقنا دارو كوني كويره تيوكي بي ilim bu dunya kigi ti arador kidi rabbana aki ya'lamuna zahiran min alhayat ad-dunya ilim hayat ad-dunya ki zahir ki kiregini وهم عن الآخرة هم غافلون تبر آخرة كي يوم القيامة اتجاه دولي كي برتي كي دنون إلم ميجن الشرير يلغني بر إلم كي آخرة كي كي مني دنيا كي كي كفر كي كي نسو دنيا كي باري كي غسو إذن هو جاهل كي إلم شرير كي كي كي جاهل قطع كوي كي عالم كي نبروفسر كي نيغاكي إلم كي شرير كي دين كي كي دون إدر كي جاهل أربع من أم في أمتي من أمر الجاهلية. تي استري أمي كرير إيري. إخلاق كوي جاهلية كي جاهلية كناي. أبو جهل نا من هاكي نرى سن ما أقول نرى غاردي خطرة تي سن أكتي مني دين كي دوغن. تي استي كي كير رسول عليه الصلاة والسلام كيرو نرى أمر الجاهلية كي مانا غوغي تي كي ناوي دايوي. تي استكه ناوي قواه مانا تي رسول الله كذا سره استكه جاهليه امبايغ نديغي مانا اوغي اوغي جاهليه دار اسلام نو دربه دين اگاگنه رسول سيره كغا صحابه نه اسو تي استري اوري گور كيريني كانا جاهليه صفات تي كيرو صفات كان ناوي قواه صفه استكه لا يتركونهن معنى قرار كل نغني كده كنا ياري داري ورسي ماني سقو استنا كوين كل نغني لكن كنا كوكي نغني كنا جاهلية صفات كنا كري وكتنا استغداي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة كيستي الفخر بالأحساب كداي فخر نجي فخوري فخر نجي بمعنى يعني غوغي أكوري ندي بغتي ندي تابير كبين برسان أكوري ندي أشمان ندي كي فخر فخر بسبب الأحساب احساب كدا حسب بحسب كدا مانا اوغي كي تايريغي كي انا غو بردو تايريغا اتيا غو تايريغا جيه بردو تايريغا كبادارا دي كي دن نره كبادارا كي دن نره اي كن نيري نيغا اي او نيرو نيغا اي دارا يجي آلي نيغا برسان كبرياي تابريغا برسان نو اقولي تايريغا برسان نو نفسا غو عظيم دو يريغا ينيني صفة الجاهلية نيكي ديغني اي فلان ده فلان ناكريغنه فلان ناكربورغنه تو اتجا كيري ده ده اي كوتا كينغنه اي كينري نسو بودو ساندو اي او كوينيرو ربنا سبحانه وتعالى ابونا ادم اشرح خلقيني رسول عليه الصلاه والسلام لكلكم من ادم وادم من تراب ربنا سبحانه وتعالى يريدي لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ربنا سبحانه وتعالى إليري إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأوروه او ایمان کی دی رہے تقوا کس نہ کی دی او ایمان کی دی رہے زیادہ او گرے زیادہ ایرو کو جڑی عبادت وے گنے دیند وے گنے ایرو اگو جڑو وے گنے او کی فضل لگن ربنا سبحانہ تعالی ار ایدی کی شری او ایرو کو جڑی گنے او ایمان دو وے گنے ore iman do wagna ore ibadar wagna ore iru agujuru wagna ki anya iru begin ki yo kareme ki yo fadli ki yo ora wagna gi oge ne ki tere eya ndo e e ke kuski grade dele ke kuski grade dele ke kuski grade dele na so e ya ndo ora weri jahiliye yo ki na k kenne deder ore wenaru irogo juro imando ibadaru ore weni mizan ki ga mizan din ki gine mizan koika mizan jahiliye ki gine ogna selara him gna wasle ni ga ogna egen ga ogna naga ni ga ogna kuni ni ga ogna kerju ni ga zuri ni ga mamno do fakhre mamno fakhre bil ahsab ki shiri ogni idan al fakhre bil ahsab ki shiri ogni na so mizan gu shiri ko gorna kedan ne ge ber nuri inna akramakum inda allah attaqakum no derga o karim gi o wegi o daraja kedigi o irur kor kediga legi attaqakum o taqigi mana ogwe yuru ku jurere iman kidere iru agojo o gara ziyarar kedigi o kinem o gara wegi mezir irur kor na kedan negi na daire mezir gie ka kanai mezir nar kor negi jahiliye ki mezir iru kigi ema ki o imando taqwa iru iru kiru makhafa iru kiru iru agujuru ibadaru wenani ngo ki mezir siye o kataeru pagaru kiragaru enagaru darwaru wenani ngo ki jahiliye ki manago dai manago na mezir gu jahiliyer ki fakhre tay do aynia ki tebenagaru imando ibadaru iru agujuru kerwen kidai al fakhru bil ahsab kinri koy neeng nay at'anu fil ansab o gaber rabbana subhanahu wa ta'ala bartar siyari o rabbana siligi o kiti shauretayo na ye ne sigiri ko ta nuri gigerne armalan dele na vele dele ni araw ne dele na arwala karen dele na arwala na ne dele ni o shauregi ni wa o shauri ginu kara iru bartara o khalgi ne keberdo kiri gal nara khalgi ne manigi o shauri te e ko te ki gergi ne berdo ikhtari ne na kwayo o ge ber ko te tayri ge ber jirime kiri samba berdo kir ne ga samba go sando tamara seri gayo samba go sando kare seri gayo samba go sando gebile ni seri gayo erdi ko ne kir ne ga erdi do sando beli seri gayo rabbana o ge makhluqo go khalgi ne ema wane tamara tamara ero germiege de lidi rabbana subhanahu wa ta'ala kuba ero selege kana tamara ero ga mier sele bele ero ga terro sele kana kirno oge muslima iman ke dia yoro ko jura ke mezir o ke goy shiriki ge oge na sappo gor jante le mumkin at'anu fil ansab begini tamara yedo me dai ko do iniga ki ke koski gi o ayina iniga ki ner koski ki iniga ki ba war kin ne iniga ber shakki di zato ba war ya gata yo iniga iti ya kin ner kin ne iniga do ne tan ki jahili embe nar ti ogre ge nan dai oge bara rabana khalge gindo e oni her karna tari ba goro kira ror kiri mer ber musibe tie kiri e me berere garde ka gina yar kes kina ki mi zani muslima yoro ko jura e bara kedia garde ga gane sire ya ki mi ziro ge ki u taqwa kiri iman kiri ngo fadel gine o yoro kiri gari ni iman wo na ge taqwa wo na si ngo kana o lisa ake iman te bara taqwa te bara mi ziro o kim bigi ana ona sabtu tana keegi ki shiriger kotene sanega gebile sanega giene sanega bago sato de kene egene kemina miemia ne kidiga kende ke tumetume na taire ga kemina aronde taire ga wala itija nir mina tini kidi da na iriga tika sokko muslim ne legene ne tiken na uro sho no ne embe ka jahili embe oga muslima iman ke dia ibada ke dia ero garde sire ya mesir gudin ki hagigin bi on kera mesirena ningo mesir sayeki tijera mesir temena ningo lala mesir ke jahileki jahileki ge shire kwaogni wal istisqa'u bin nujum ke ujadar sugi kasatoy bedugi kesilege berdo koyreniga mardo korbe ga yune berri weniga kesile berri sababine iniga kisire gar ki ardar sawa kamelo kesile wadaide istigogi dai anniya hagni anniya hagi o sinieso bago ega bero ega ogo gripni sinieso enere yeri eyeki dasui eye or igere bi kedere eregere mana gagagana ki kiye igore bi kwale ago akaro mushkila na pakido rasul alayhi salatu wassalam tene ago por ni mare o ke kwale ki tineso nerigo sabregeni ni bobe ketti on de logna kala kala tena go o kago leso rasul alayhi salatu wasalam sileso nyan kana uro ke no ire uro surne nyan uro surne kibi kambe ga yuneso kibi ke gana ke ki rasul sallallahu alaihi wasalam ma gor bele ko orna de igor ama gor ta ireso nyan uro go surne ya kara uro karo ire kor ta bi ne ga ndo rasul alayhi salatu wasalam igo ebi ko dukai ebi go ko dukai nyaga ta tu sahabi ya rasulullah naudo ne yelnu ne indo ya rasulullah na ne yelnu no de indo ya rasulullah na ne sering ne deso ki rahmai rabbana subhanahu wa ta'ala ro o mu'min ga tedur ki bina so tu teduka gagana innal qalba la yahzan tedugi gagana ke rigini wa innal aina la tadma igi ebi ka da rigini wala naqulu illa ma yurdi rabbana atu gigi ti arabanar gebilini wa radaini tu gani ti halis ka sadaw rasul alayhi salatu wasalam burro wa ibrahim migine di sini kor ga anaki gi burro gi mina akore na deg deg kene darori hirra ga kore embe ga te min ngum nyame na me ne gi kor bur da ti ga ga digine abdan rasul kor ke di ga lero ni ye sini gi rasul sallam hadre gi nara inna al qalba la yahzan وإن الأين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون يعني لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبر حرام من اوغنا شرير اوغني داي نياحي قسم كويغي نياحي بمعنى يعني اوغي هرغاغني سير اوكنا هرغاغني كوي كويغا ويودو دير نغنيغا na ne ro nuti ge isigine diga do to wona ne ne diga danar rd ko ne irne ne diga na hoy kay ne ge ni ne diga na ne ro ge haya yo ge ne diga di go e kay diga embe wo siere do e kese diga iya baro iri ki adro go niya hay mara agar hargana agar bari kesene agar ne yere e yege igar ne siering muskara ایگنور ابی کاسار کی مشکل ہے ایگنور کا گانا نہیں دیگا مشکل ہے آگنور کیسے کی ادرون نیاحی کلمت نیاحی برنانی یعنی نقل ادی اگو بوی اگو گرتی ایدی دوی اون ایدی نیدی اگو گی منا کر نیدی دوی تی بگین نیری اون باری گون سیره تی بگین نیر دیگوی که ایدگا نوی که ایدی کنیگا بر فارس نیگا ber iong tairo ni ga ti kenne o kigini ni niya hang begi niya hagi amral jahiliye kere istiga kega sere wega kuke niya hang kigo sandu ger keri wanna hatu idha lam tatub qabla mautiha ti embeki silar bagor dilina su warara bago kisiyari wanna ihatu bago goi baro goi ni bago ini kirabur ni kukuere tika kase agor harga aneki na ayahai ida lam tatup tabla mautiha ukanani or ake tubigini ngo halase tubini bimana na hasele kya gini niyere nagadu ningine ugutoka wegine abdan istafarlai tubigi halase istafarlai kawa ye igone ne negra kere tibara nani hasele kya gini kere hitina ine kana tubina nilote ene gaiso inandiri Wadana ire garbe guru yare re sione tubigi gine kibere maga ga yenu guru ga taro otri ga yo abada ina so sione guru tubigi gine kibere garbe gine warale se uligi ne kima tubigi no yo yo ne so rei mene tubigi ne yo ne so ida lam tatup gine ligi yani ugu kanan ne or tubigi ni ngo ene ra are ak tubigi ne bariki kida kibere ngo halase Ukana tu bigino ngini tu qamu yawmal qiyamah yawmal qiyamah turba ora kasrigi alaiha sirbalun min qitran wa dar'un min jarab rawahu muslim yawmal qiyamah turba ora wenege dare goge gutran kini gutran ge dai ogoi wa dar'un min jarab jarab ge dai sagoi ere sagoi tare kidi ere gon sokko sagoi na siere tare ogoki kidie kerona narjanam dutli sagwegi hea begigi ujie hira gadin kor ziarar kor kera sagwegi ugui ogogo walin ujie akigini ne kor darbia kor tadat kine kor ziarar kisereni ne ashan rabbana al maqadir go qaddirina re enige rabbana bardo qaddirina ko gorne o kiga kinie kiga haisere na so ber oko mi rokin digogne gablan ilogne re goyne yere iro erkerne kawegne hargagne abdogen do ayne boro sando bari samba ekure nawe kerne naso eri gogiru segoy na sere segoy go keregiru ogo gore gne re kidara narjanam nutligini wal iyaz billah yijina inshallah baqi fi darsana